بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح أن النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب الأذان يوم الجمعة، يعني أنه يؤذن للجمعة. إذا طلع الإمام المنبر أذن المؤذن ثم سكت خطب الإمام. هذا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلع على المنبر، فإذا استوى عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن بلال حتى ينتهي ويجاوبه الرسول. يجاوب بلال، إذا قال بلال الله أكبر الله أكبر، يقول الرسول الله أكبر الله أكبر عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه هي السنة، أنه إذا أذن أمامك أنك تجاوبه الإنسان إلى آخر الأذان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم نبيه آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري قال عن السائب بن يزيد قال حدثنا قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام المجلس. السائب بن يزيد يقول كان النداء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله عنه. إذا جلس الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر أذان واحد فقط، إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله عنه، وإذا انتهى خطب عليه الصلاة والسلام خطب الناس. نعم. وفي زمان أبي بكر وعمر كذلك، في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ما فيه إلا أذان واحد. إذا طلع الإمام على المنبر أذن بلال رضي الله عنه. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام بلال امتنع عن الأذان، صار يؤذن غيره. لا أدري عاد ما سمعنا ما سمع عنه، موجود اسمه لكن ما توقفنا عليه. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله يقول كان الأذان على عهد أبي بكر وعمر وعثمان واحد، أذان واحد إذا طلع المنبر. أما عثمان رضي الله عنه فلما كثر الناس وزاد أهل المدينة زاد على باب الزورة، الزورة على كيلو من على نصف كيلو من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤذن واحد يرتفع على سطح البيت ببيوت الناس ثم يؤذن ساعة بين هذا وبين هذا ساعة، يعني في إمكان هذا يدخل دكانه ويمتنع عن البيع والمشترى ويغتسل الجنوب ويجي البعيد من بعيد، يجون ساعة كاملة أذان ساعة كاملة. أحدثه عثمان رضي الله عنه وأقره المهاجرون والأنصار لأنه من المصلحة العامة، يعني رأوا فيه مصلحة أن الأذان الأول إذا نبه الناس وأن الجمعة وصلت وأن هذا تراه الأذان الأول، انتبهوا أن تقفل دكانك وكف البيع والشراء، وأنت يا فلان اغتسل، وأنت يا فلان كذا وكذا، وأنت هذا كذا وكذا. يأتي من بعيد خلاص إذا سمع النداء الأول، يعني جعلها ثلاثة هنا، الإقامة الثالثة الأذان الأول أذان عثمان، ثم الأذان الأخير ثم الإقامة، سماها ثلاثة أذانات. الإقامة أذان لا شك في هذا. نعم. بين كل أذانين صلاة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، صلي الإنسان ركعتين. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. باب المؤذن الواحد، يعني ليس هناك إلا مؤذن واحد على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا الزهري قال عن السائب بن يزيد الليثي قال أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة. يقول يزيد الليثي أن الذي زاد التأذين الثاني الذي يسمونه الثالث وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جعله بين هذا وهذا ساعة كاملة، وأقره المهاجرون والأنصار لأنه رأى رضي الله عنه أن أهل المدينة كثروا بعد الفتوحات وبعدما مسرت الأمطار كثر أهل المدينة واتسعت المدينة، رأى أن يوسع للناس بأذان يأتي اللي بيشتري في دكانه واللي جنوا بيغتسل واللي يأتي بيته بعيد يأتي من بعيد يسمع الأذان ويأتي على الزورة. الزورة يقول نص كيلو عن المدينة. نعم. قال وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. يقول وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر يقوم المؤذن ويؤذن. إذا جلس الإمام على المنبر يقوم المؤذن ويؤذن أذان واحد لا غير. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال رحمه الله تثنى بن منقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله عنه أنه قال سمعت أمامة بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر والله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. يقول البخاري رحمه الله باب يؤذن الإمام على المنبر. يؤذن الإمام يعني يجاوب الإمام يجاوب المؤذن، المؤذن يؤذن والإمام يجاوبه على المنبر. يقول البخاري حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال قال عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو بكر بن عثمان أبو بكر بن أبي أبو بكر بن عثمان بن سالم بن عثمان بن سهل عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر. يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على منبر الرسول يعني بعدما كان خليفة وأتى من الشام يريد الحج أو يريد العمرة ومر المدينة فجلس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولما يوم جمعة ولما أذن المؤذن أجاوبه لما قال الله أكبر الله أكبر قال له الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأنا أشهد أن لا إله. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول وأنا حتى قال حي على الصلاة حي على الصلاة إلى آخره. ولما انتهى قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر يقول كما قلت كما سمعتم. يقول وأنا وأنا وأنا يجاوب المؤذن بكلماته كلها حتى ينتهي. يعني أن الإمام يجاوب المؤذن يجاوب لأنه يتحصل على أجر إذا كل من جاوب المؤذن وقال ودعا الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة. فإذا أجر سواء قلت وأنا أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أو قلت كما قال معاوية وأنا. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول تقول وأنا. هذا ما رواه معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة مر به عثمان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الجلوس على المنبر عند التأذين. باب الجلوس على المنبر عند التأذين يعني ما يؤذن حتى يجلس الإمام على المنبر، ما يؤذن المؤذن حتى يجلس الإمام على المنبر ويقول السلام عليكم يقوم الإمام المؤذن ويؤذن. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد الليثي قال قال ان التأذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين قال ان التأذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما كثر الناس وفتحت الفتوحات امر به عثمان بن عفان على الزوره كما سبقنا. باب التأذين عند الخطبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكسروا. أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب التأذين عند الخطبة. باب التأذين عند الخطبة يعني إذا أراد أن يخطب وجلس على المنبر يؤذن المؤذن. يقول البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال عن السائب بن يزيد الأحاديث كلها عن السائب بن يزيد وهو ليس صحابي من التابعين. السائب بن يزيد الليثي من التابعين ليس من الصحابة هذا صحابي قول قال يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر. يقول إن الأذان يوم الجمعة كان حين يجلس الإمام على المنبر. إذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذن يعني أن المؤذن ما يؤذن حتى يجلس الإمام على المنبر ويسلم على الناس ثم يؤذن المؤذن. نعم أبي بكر وعمر ولما جاء خلافة عثمان صار مؤذنين. نعم باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عقب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا فسألوا عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. يقول البخاري رحمه الله باب الخطبة على المنبر. باب الخطبة على المنبر والمحاضرة على المنبر وتكريم الناس على المنبر إلى آخره. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم قال أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فقالوا نعم وقد امتروا في المنبر من معوده وقد امتروا يعني تماروا في المنبر معه منين عوده عود المنبر منين هذا يقول من خشب هذا يقول نخل هذا يقول. فقال سهل رضي الله عنه أنا أعرف بهذا المنبر صنعة أم جرفة عبد لها مملوك نجار أمرها الرسول أن يصنع له هذا المنبر من الطرفة. الطرفة مثل الأكل تعرفون الأكل الطرفة أملس عودها أملس من الأكل الأكل بخشونة والطرفة أملس فجاء من الطرفة وصنع هذا المنبر غلام أم جرفة. أما بأمر بسؤال من الرسول لها أو أن هي اللي قالت يا رسول الله أجعل غلامي يصنع لك منبر تخطب الناس عليه وتكلم الناس قال لا مانع من ذلك افعلي. ففعلت وأتت بالمنبر فجلس عليه حينما جلس عليه الصلاة والسلام وصلى ثم رجع القهقرة وسجد على الأرض إلى آخره. نعم فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا. ثم أخبر الناس ليش عمل هذا يعني يكون أنه يركع بالهواء وإذا جاء السجود انحدر وراء ثم سجد على الأرض ثم إذا قام طلع على المنبر ثم صلى إذا يركع ثم إذا أتى السجود انحدر تأخر وسجد على الأرض إلى آخره. لما صلى عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنما صنعت ما ترون لتعلموا من الصلاة تعلموا مني أحكم الصلاة والركوع والسجود وغيرها. نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان أن يحيى أخبرني عبد بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. يقول البخاري رضي الله عنه حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن ابن أنس بن مالك عن ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنهم صنع المنبر, ولما صنع كان الرسول أولا يخطب على جذع نخلة غارسينه بالمسجد ويقف عليه عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وهو واقف والجذع أمامه يحتضن الجذع ويخطب. لما صنع المنبر وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وجلس على المنبر وخطب على المنبر صاح الجذع صاح وحن حنين عشرة. العشرة إذا فقدت ولدها تقوم تحن طول الليل والنهار وهي تحن إذا فقدت ولدها. يقولنا الجذع هذا حن حنين عشرة لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء عليه الصلاة والسلام واحتضنه بصدره وسكته وصار يسكت كأنه طفل يسكت حتى سكت وسكن وأرضاه. قال ترضى أن تكون في الجنة؟ ألا ترضى يا ذو الجذع أن تكون في الجنة؟ فسكت الجذع فذهب الرسول للمنبر يخطب عليه. نعم. وقال سليمان أن يحيى قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس. سليمان عن يحيى قال أحسن أخبرني حفص بن عبيد الله قال ابن أنس بن مالك عن يحيى بن أنس بن مالك أن هذه القصة حصلت وهو أن الجذع حن لما فقد الرسول عليه الصلاة والسلام صار يحن حنين العشرة التي فقدت ولدها. عشرة فقدت ولدها تحن تحن تحن لما يجيها ولدها فصار يحن الجذع فنزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من المنبر فاحتضنه أمه على صدره وقال لا ترضى أن تكون في الجنة فسكن الجذع وصار يسكن كما يسكن الطفل. نعم. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا ابن أبي زبن الزوري عن سالم بن نبي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء عن أبيه نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر نعم فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قال من جاء إلى الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جاء إلى الجمعة فليغتسل يعني بالتكرار لما مضى أسلم أنه واجب غسل الجمعة واجب إلى آخره. هنا يقول من أتى إلى الجمعة فليغتسل يعني من باب الأفضلية والندب أن الإنسان يغسل نفسه ويتروش ويتنظف ثم يذهب إلى الجمعة. نعم. باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عمر القواريري قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. يقول البخاري رحمه الله باب الخطبة قائمة يعني يخطب قائم في الأولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم ويخطب أيضا وكلها زجر ليس فيها دعاء كلها زجر. يخطب الخطبة الأولى ويزجر الناس ويفهمهم ويعلمهم بما سيجري عليهم بما سيصيرون إليه من أحوال القيام وأحوال القبور وغيرها. يزجر الناس ثم يجلس قليلا ثم يقوم يجلس الناس ما في دعاء اللهم اللهم في الخطبة الثانية ما في لأن اللهم ما هو زجر ولا خطبة ما تسمى خطبة. الدعاء ما يسمى خطبة الخطبة هي الزجر أن تفهم الناس بما يصيرون إليه يوم القيامة القبر وأحوال القبر وسؤال الملكين والجنة والنار والجهنم كيف تزفر والجنة كيف حورها إلى آخره ووقوف الناس أمام رب العالمين حفاة عراة تذكر الناس بالآخرة الإنسان لهذا هذا هو الزجر وهذا هو التخفيف إنه هذا هو المقصود بالخطبة. الخطبة المقصود تذكر الناس وتفهم بالموت أنك ستموت الآن بعد الآن بعد مدة بعد كذا بعد كذا. أما الدعاء فليس خطبة الدعاء اللي يفعلونه الناس اليوم ما هو خطبة. الخطبة الزجر أن تزجر الناس وتفهم بأحوال الآخرة وأحوال ما هم قرين إليه يوم القيامة من القبور والفتنة الفتن اللي تحصل لهم إلى آخره. نعم. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وقال أنس بين النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما أتاه رجل يسأله كما سيأتي. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن يقول حدثنا عبيد الله قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما. نعم. كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون. كان يخطب قائما ثم يجلس جلسة الاستراحة عن بين خطبتين ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية عليه الصلاة والسلام كما تفعلون. ابن عمر يقول كما تفعلون اليوم. نعم. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام. إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال رحمه الله تذنى معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن هلال بن ابي ميمون قال حدثنا طه بن يسار انه سمع سيدنا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. يقول البخاري رحمه الله باب يستقبل الامام القوم يستقبل الامام الامام يستقبل الناس والناس يستقبلون الامام. يعني اذا طلع الامام على المنبر المفروض ان الناس كلها عيونهم وأبصارهم إلى الإمام ينظروا وش يقول الإمام والإمام عيونه وبصره إلى الجماعة الذي يخطبهم. يقول البخاري واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم استقبل ابن عمر وأنس الخطيب الذي يخطب عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال عن هلال بن ابي ميمون عن هلال بن ابي اسحاق قال قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا عطاء بن يسار ابن يسار. نعم. عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. يقولنا النبي عليه الصلاه والسلام جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله يعني يعظهم ويذكرهم وليست خطبه إنما جلس يوم المنبر وجلسنا حوله أو أنها خطبة أو أن الرسول يخطبهم وهم جالسين حوله يعني هم يطالعون فيه وهو يطالع فيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رواه عكرمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما والوا ثم قال أما بعد قالت ولقيت نسوة من الأنصار فانكفلت إليهن ليسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت ما قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإني قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق والمرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يقلد عليه. نقول البخاري رحمه الله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد باب من قال في الخطبة بعد الثناء على الله أما بعد أول من قالها قسم من قال أما بعد قسم ساعدة أول من قال أما بعد قس بن ساعدة الذي كان يخطب في عكاب بالأيام الجاهلية قبل يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أول من قال أما بعد قس بن ساعدة. يقول البخاري رحمه الله رواه عكرمة عن ابن عباس رواه عكرمة عن ابن عباس. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي أن الرسول قال أما بعد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وقال محمود حدثنا أبو أسامة. وقال محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال. قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر. قال أخبرتني فاطمة زوجته. هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر زوجته. قال كلهم جدتهم أسماء رضي الله عنها أجمعين. قالت عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء جدتها عن بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنها دخلت المسجد والناس يصلون والرسول يقرأ بالنهار. الشاهد بالنهار يقرأ ما هي عادة يقرأ. ويقال فأشارت إلى عائشة ما هذا؟ فأشارت إلى السماء آية يعني فقالت نعم آية. يقول فأصابني الغشي قالت أخذها الغشي نعوذ بالله حتى خشيت أن تخر على وجهها من الغشي من الرعب من الرعب. الشمس كسفت الشمس تكسف ما هي عادة تكسف. فالشاهد أنها أخذت قربة جنبها قربة وخلت تصب على رأسها لعلها أن تفيق. تقول وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى خطب خطبته قال أما بعد. سألت عائشة عما قال الرسول بعد ذلك. يقول ذهبت إلى نساء يبكين هذه أسماء فسكتتن أسماء وقالت هذه آية. وإذا آتوا إلى عائشة تستفتون ما الذي قال الرسول. قالت ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته. ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في يوم هذا في ساعة هذه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام حتى الجنة والنار. ثم قال وإنه قد وحي إلي أنكم تفتنون وأنه قد وحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم لا حول ولا قوة. في أول اختبار أول اختبار للإنسان القبر إن نجيت نجيت وإن وقعت وقعت. فالاختبار الثاني الصراط الاختبار الثاني الصراط هذا الاختبار هذه الاختبارات. أول اختبار لك الآدمي أول اختبار القبر انظر أن تنجو ولا تقع. وثاني اختبار الصراط أن تنجو من الصراط أو تقع. الشاهد يقول إنكم تفتنون في قبوركم فتأتي الملائكة إذا وضع في قبره وتربع هكذا تقول له الملائكة ما علمك بهذا الرجل. فيقول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. قالوا قد نعلم أنك تؤمن به وأنك صالحا نفس صالح قد نعلم أنك تؤمن به. وأما المنافق قال أو المرتاب شك قال فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول ابن مسلم رحمه الله ويضرب المرتبة من حديد يغيص في آخر الأرض السابعة السفلى ثم تلفظه وكنت أبغضك أنت على ظهري فكل اليوم في بطن أخرج فيخرج ويضيق عليه قبره نعوذ بالله حتى تختلف أضلاعه كما ورد في حديث المسند الموصل. نعم. قالت لي فاطمة فوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. تقول فاطمة فوعيته إلا أنها ذكرت ما يغلظ عليه أنه يغلظ عليه المنافق أو المرتاب يغلظ عليه في قبره يعني يضرب بمرزبة إذا لم يجاوب يضرب بمرزبة من حديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لوعد الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوب من الجزاء والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلبة فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابع يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال عن جرير بن حازم عن جرير بن حازم قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري قال حدثنا عمرو بن تغلب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر رضي الله عليه الصلاة والسلام ويقول إن أتي بمال فقسمه بعض جاء بمال وقسمه على الناس وبعضهم سخط وغضب وبعضهم رضي وسكت وبعضهم كذا وبعضهم كذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما بعد هذا الشاهد أما بعد فإني أعطي أناسا لأنهم جزعون وإلا أنهم فقراء قلوب يعني فقراء قلوب ويجزعون إذا لم يعطونا وأكل أناسا إلى ما وقر الله في قلوبهم من الغنى والتقوى منهم عمرو بن تغلب يقول والله لو أعطى حمر ما في الأرض من حمر النعم كلمة الرسول حب إلي بل أحب من الدنيا. الكلمة الرسول والثناء عليها أمام المهاجر الأنصار أحب من الدنيا كلها ما هو بس من الحمر أحب إليه من الدنيا عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه لأنها ميزة اتصف بها ووصله الرسول بها أعظم ميزة وأحسن ميزة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرط عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان أول ليلة ثم علم به ناس صلوا معه ثم ثاني ليلة صلى أيضا وعلم به ناس أكثر وأكثر ثم الليلة الثالثة أكثر وأكثر ثم الليلة الرابعة امتلأ المسجد خلاص الليلة الرابعة امتلأ المسجد كله وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الرد على من قال لك التراويح بدعة. طيب هذا الرسول صلى أربع ليلات يصلي التراويح وش اللي يصلي الرسول هو تراويح يصلي الرسول ما دام صحيح أصل أن الرسول صلى فلا نسمي التراويح بدعة. الرسول صلى أربع ليلات حتى امتلأ المسجد وخشي أن يفرض لولا أنه خشي أن يفرض ولا يستطيع أن يصلونه فنستمر إلى آخر رمضان عليه الصلاة والسلام لكن خشية أن ينزل فرض ولا يستطيع أن يصلون التراويح ما استطاعوا يصلون الفروض خمسة فروض فكيف لو فرضت التراويح. الشاهد أنه لما صلى الفجر في الليلة الرابعة انصرف إليهم وقال أما بعد هذا الشاهد أما بعد فإني لم يخفى علي مكانكم في الليلة ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه ما تستطيعون تقومون الليل كل الليل تراويح تراويح تراويح ما تستطيعون انتم احيانا تعجزوا عن الفروض الخمسة فكيف لو فرضت تراويح. يعني ما دام عليه الصلاة والسلام حيا ما يقدر ان يشق على امته لئلا يفرض الشيء عليه من السماء فتستطيع الامة. فاختفى عليه الصلاة والسلام وكلمهم الفجر قال لم يخفى علي مكان اما بعد لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان يفرض عليكم فلا تستطيعون أن تقوموا به ما تستطيعون أن تقوموا به. فالشاهد أن أصل التراويح وأصل صلاة الليل أول الليل كان من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بدعة كما يزعم بعض المتنطعين ليس بدعة الرسول صلى فمعناه أنه له أصل لكن كنا نجعل 30 أو 40 أو 36 كما يقول مالك أو 23 كما يقول عمر رضي الله عنه أو كذا هذا كله باجتهاد من المسلمين وإن شاء الله أنه صواب كله اللي يصلي 20 ركعة كما أمر عمر فهو مقتدي بالرسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بهذين أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد الاثنين أبي بكر وعمر فإن سنتهما من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما فعله عمر نحن نفعله لأنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعل أبي بكر كذلك. فالشاهد أن 20 ركعة سنها عمر بن الخطاب هذا لا شك أنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى أربع ليلات يصلي التراويح فليس بدعة ولا شيء. تصلي الإنسان 20 ركعة وتصلي ثلاث مع الإمام فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم هذا الوتر الثلاث يسمى وتر وأما 20 ركعة هذا يسمى قيام ليل تراويح يسمى قيام ليل. فيصلي المسلم ويتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن لك. بعضهم يقول لا ما صلى 13 بعضهم يقول ما صلى 11 أنت حر لكن عمر بن الخطاب ما فرض شيئا بدعة فرض شيئا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا تابعه يونس يقول تابعه يونس عن الزهري عن الزهري. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما واله ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فأبه لعدني عن سفيان في أما بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال أما بعد. هذا الشاهد قال أما بعد لأن الخطبة كلها خطبة الجمعة الأولى فيها أما بعد والثانية فيها أما بعد، تثني على الله ثم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تقول أما بعد، لأن من شروط صحة الخطبة للخطيب أن يثني على الله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس بالتقوى ويقرأ آية، هذه شروط صحة الخطبة. فإذا لم تقرأ آية أو لم تصلي على الرسول أو لم تأمر الناس بالتقوى ما صحت الخطبة حينئذ. شروط صحة الخطبة أن تثني على الله وأن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تأمر الناس بالتقوى وأن تقرأ آية من القرآن، هذه شروط صحة الخطبة. الشاهد أنه قال أما بعد وهي الشاهد هنا. نعم. قال تابعه أبو معاوية أبو أسامة. يقول تابع أبو معاوية الضرير وأبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبتي أما بعد. نعم. قال تابعه العدني عن سفيان ثم قال وتابعه العدني أيضا طريق آخر وتابعه العدني اسم محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن في أما بعد في أما يعني معناه أما بعد. هذا الشاهد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تهجهد يقول أما بعد. تابع الزبيدي عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن علي بن حسين قال عن المسور بن مخرمة يقول لو سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدما يتشهد أما بعد. هذا الشاهد أن كل خطيب لازم يقول أما بعد في صلاة في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، يثني على الله ثم تصلي على الرسول ثم تقول أما بعد أيها الناس كذا كذا. نعم. قال تابعه الزبيدي عن الزهري. يقول تابعه أيضا الزبيدي عن الزهري. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا بالحفا على منكبيه وقد أصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله أثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فسابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا اسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل اسمه عبد الرحمن رضي الله عنه أرضاه، والغسيل اسمه حنظلة بن أبي الراهب أبوه راهب أكبر الرهبان نعوذ بالله أبوه أكبر المنافقين أبو عامر الراهب أكبر المنافقين وهو اللي بنى المسجد مسجد الضرار بالمدينة يفرق بين المسلمين أبو راهب هذا أبو عامر. ولما قدم ابن حنظلة الغسيل عبد الرحمن بن حنظلة قدم على عمر بن عبد العزيز قال من أنت؟ قال ابن الغسيل قال تلك المكارم ولا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد الأبوال. هذا المكارم من أنت؟ ابن الغسيل. والغسيل سببه أنه خرج رضي الله عنه سمع الهيلمة في أحد وسمع اللجة سمع قال الله الناس يتقاتلون وقد خرج من امرأته جنبا فلما خرج ضرب حتى قتلوه فرفع بين السماء والأرض صار يغسل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرى صاحبكم يغسل بين السماء والأرض ثم اللي حصل اسألوا امرأته فسألوا وقالت نعم خرج جنوب سمع القتال وخرج بسيفه جنوبا فغسل فصار يقال له عبد الرحمن بن الغسيل رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعصبا. نقول سعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وكان متعصبا بعصامة دسمة، يعني بلون الدسم، بلون السمن، دسمة بلون السمن، ومتلحفا ملحفة، وهو يقول نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس. يعني هذا هو الشاهد، أيها الناس، إن الأنصار يقلون وإن الناس يكثرون رضي الله عنهم وأرضاه. الأنصار يقلون يموتون ويبقى أولادهم ويقل الأنصار، لكن الناس يكثرون. فمن ولي من أمر المسلمين شيئا واستطاع أن ينفع ويضر فلينفع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الأنصار يقلون والناس يكثرون. الله، أنصار الله يقلون والناس يكثرون. فمن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فاستطاع أن يضر وينفع فلينفع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فليقبل من محسنهم وليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم الأنصار رضي الله عنهم، أنصار الله. نعم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. يقول البخاري رحمه الله: باب القعدة، وتسمى الجلسة، بين الخطبتين. باب الجلسة، باب القعدة، يخطب الأولى ثم يجلس يتنفس شوية ثم يقوم يخطب الثانية. باب الجلسة بين السجدتين بين خطبتين، أو تقول باب القعدة بين الخطبتين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب خطبة الثانية عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الاستماع إلى الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زبين الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طاوا صحفهم ويستمعون الذكر. نقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الاستماع إلى الخطبة. باب الاستماع إلى الذكر. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة يقفون بأبواب المساجد بعدما ترتفع الشمس قليلا، يقفون معهم صحفهم، فمن أتى مبكرا في الساعة الأولى كما سبق في الليلة الماضية أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أو الثانية بقرة، أو الثالثة أو الرابعة دجاجة، أو الخامسة بيضة، ثم إذا طلع الإمام المنبر طفيت الصحف وأتى الملائكة يستمعون الذكر يسمعون الخطبة. إذا طلع الإمام ورق المنبر طفيت الصحف على الأبواب كلها، لكل مسجد، كل مسجد على أبوابه ملائكة تحصي الساعات التي تأتي فيها الإنسان. أنت متى تأتي؟ تأتي في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا تأتي؟ ما لك أجر إطلاقا، إنما صلاتك تصح، لكن ما في أجر، لأنها طوية الصحف. خلاص، إذا طوية الصحف فالأجر انتهى، اللي تكتبه الملائكة انتهى، أنت عاد لك أجر بصلاتك الجمعة. ثم يحضرون الخطبة يستمعون كلام الخطيب الملائكة عليهم السلام. نعم. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء إذا رأى الإمام رجلا جلس ولم يصلي أمره أن يصلي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن سليك بن سلكة دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا سليك هل صليت تحية المسجد؟ قال لا يا رسول الله. فقم فصل. معنى هذا أن الإنسان حتى لو صار الإمام يخطب ودخلت المسجد تصلي تحية المسجد، حتى لو الإمام يخطب ودخلت المسجد لازم تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس الإنسان، قبل أن تجلس. أصليت يا سليك؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي تحية المسجد. سليك بن سلك الغطفان أتى وجلس، فقال قم فصلي، فصلى. معنى هذا أن الصلاة قبل صلاة تحية المسجد أنها واجبة وأن الإنسان يصلي. لكن الجمعة هل لها شيء واجب؟ تقول لا. الجمعة لا، جيت مبكر الإنسان قبل أن يخطب الإمام قبل أن يرقى وأتيت تصلي ما شئت، صلي تسليمة تسليمتين ثلاث تسليمات، أنت حر الإنسان. فذلك إذا انتهت الجمعة ما لا شيء معين، تصلي تسليمة تسليمتين ثلاث، أنت حر الإنسان، لأن الجمعة ليس لها راتب، ليس لها شيء معين مثل الظهر ومثل المغرب والعشاء راتبة راتبة، ما لها شيء. الجمعة تصلي على حسب طاقتك الإنسان. إذا دخلت المسجد لك أن تصلي تسليمة واحدة تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات قبل أن تجلس. وكذلك انتهت الخطبة وانتهت الجمعة وأردت أن تنصرف لك أن تصلي ما شئت، تسليمة تسليمتين ثلاث تسليمات، أنت حر الإنسان. فالشاهد أن سليك بن سلكة دخل وجلس فقال أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فصلي، يعني تحية المسجد لا بد منها. لكن عندنا سؤال، إلى أوتر الإنسان أول الليل ثم دخل المسجد والأذان ما أذن، الفجر ما طلع، ماذا يصنع؟ هل يصلي فينتقض وتره أو يجلس؟ وقد ارتكب نهيين، ارتكب النهي بجلوسه عن التحية، وارتكب النهي بكونه فعل وترين، والنبي يقول لا وتراني في ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة. هذه إلى الآن وأنا أبحث مع بعض المشايخ وبعض الفقهاء والعلماء ما اهتدينا إلى حل، لأنها نهيين تعارضا، هل تجلس مشكلة، هل تصلي مشكلتين، ماذا تصنع؟ الله أعلم. إلى الآن ما اهتدينا إلى حل، لأنها نهيان تعارضتا، فهل تجلس ما تصلي الإنسان تحية المسجد مشكلة، نهاك الرسول أن تجلس إذا دخل حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا صرت موتر أنا أو موتر، هل أنقض وتري وأصلي ثلاثة أو أربع حتى ينتقض الوتر، أو أصلي ركعتين ينتقض الوتر فيصير لا وتراني في ليلة؟ لا وتران، وترك الأول وبوتر الثاني مشكلة بعد. فالنهيان تعارضتا، لم أرى حل إلى الآن. نعم. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين يعني لا يجلس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن سليك بن سلكة دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فجلس، فقال له يا سليك هل صليت؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصل فركعتين قبل أن تجلساني. معنى هذا أن للإمام أن يكلم الناس والناس لهم أن يكلموا الإمام. فقد دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال يا رسول الله أبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا هذا، فنزل الرسول ودعا بكرسي وجلس على الكرسي وصار يعلم الرجل ما سأل عنه، يعلم الرجل وهو يخطب، قال يا رسول الله أريد أن تعلمني كذا وكذا وكذا، فنزل عليه الصلاة وترك الخطبة ونزل على الكرسي وصار يعلم الرجل ما خطب. هذه قضية. القضية الثانية دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال يا رسول الله هلك القراع وهلكت الماشية وهلك كل شيء، اسأل الله أن يسقينا، فمد يديه إلى السماء وطلب وأتى المطر. جاء في الجمعة الثانية يا رسول الله امتنعت السبل وامتنع الناس من كثرة المطر، فدعا ربه أن يحيزها عنهم فرفعها الله عنهم إلى آخره. الشاهد أن الناس إنسان يكلم الإمام والإمام يكلم الناس لا بأس بذلك، حتى هو يخطب حتى هو يخطب، أنت تكلم الإمام يقول أيها الرجل أو أيها الإمام حصل كذا وكذا وكذا وهو يكلمك أيضا، جائز هذا، لكن أنت تكلم هذا أو تكلم منه. نعم. باب رفع اليدين في الخطبة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس وعيون سن ثابت ان انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام رجل فقال يا رسول الله هلك القرى وهلك الشاء قد الله يسقينا فمد يديه ودعا. يقول البخاري رحمه الله باب مد اليدين في الدعاء, يعني حتى وان تخطب الانسان حتى وان تصلي تمد يديك في الدعاء, لكن في الفريضه وانت تصلي ما تمد يديك فوق وانت تصلي, انما اذا سلمت تمد يديك وتدعو ربك بعد ما تسلم السلام اليمين والسلام اليسار, تمد يديك وتدعو ربك تعالى وتقدس ثم تمسح وجهك بيديك كما ورد عن عمر وابي موسى الاشعري وعائشه رضي الله عنها. ورد ثلاثه حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه ويدعو ربه ثم يمسح يديه بوجهه. ورد ثلاثة أحاديث عن عمر بن الخطاب وعن أبي موسى الأشعري وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا مسدد. حدثنا مسدد. قال حدثنا. حماد بن زيد. حماد بن زيد. قال حدثنا. عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب. قال. عن أنس رضي الله تعالى عنه. ثم حول سنة. ثم حول فقال حدثنا. يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. قال حدثنا. ثابت البناني. ثابت البناني. قال. عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القرى وهلك. يقول أنس بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة ادخل ما قام, هنا يقول قام, لكن الشاهد أنه ورد سيأتي أن الرجل دخل من باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلك القرى وهلك الناس من العطش, من العشب ما في عشب, من المرعى ما في مرعى, فمد عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا ربه حتى قال أمطر المطر قبل أن نخرج من المسجد, قبل أن نخرج أتى القزعة وأمطرت السماء وبقيت السماء تمطر أسبوع أسبوع حتى جاء الرجل بنفسه وقال يا رسول الله الأودية مشت وتقطعت السبل, أسأل الله أن يزحف يشيع عنا المطر, ما نبي, تعالى الله, أمس تقول نبي مطر واليوم تقول ما نبيه, انظر الآدمي يجزع من الخير والشر, والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحمد لله.